المدد المدد يا رسول الله، دخيلك دخيلك يا حبيب الله. الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا من طلعته، والليل دجى من وفراته، خدمته. المدد المدد صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. احلى عريس لبس الولاد.